السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر في باب زكاة الحيوان عن اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة في هذا العصر تنقسم إلى الأقسام التالية: أولاً، ما لا يشترط لحله زكاة كاللحوم البحرية مثل الأسماك، فهذه حلال من أي بلاد استوردها المسلمون، سواء استوردوها من بلاد وثنية أو من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد شيوعية، لأنه لا يشترط لها زكاة فهي حلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثانيا، ما لا يشترط لحله الذكاء كالدجاج والبقر والغنم ونحوها، فهذه لا يخلو الحال فيها مما يأتي: أولا، أن تستورد من بلاد إسلامية أو كتابية يذبحون على الطريقة الإسلامية، فهذه حلال بإجماع المسلمين. ثانيا، أن تستورد من بلاد إسلامية أو من بلاد كتابية يذبحون بطريقة الصعق أو التدويخ أو الخنق حتى إذا ماتت ذبحت، وهذه الذبائح ميتة لا تحل لأنها موقوذة أو منخنقة. ثالثا، أن تستورد من بلاد إسلامية أو كتابية ويجهل حالها ولا نعلم أذبحت على الطريقة الشرعية أم لا، فهذه حلال. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: طعام أهل الكتاب مباح لنا إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كان يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. رابعا، أن تستورد من بلاد شيوعية أو وثنية ليس فيها مسلمين ولا أهل كتاب، ولا نعلم أنه ذبحها مسلم ولا كتابي في تلك البلد، فالأصل أن ذبائح هؤلاء ميتة لا تحل، وذلك مثل الدجاج واللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية، فإن الأصل أن ذبائح الشيوعيين حرام، لكن إذا علمنا أنه ذبحها كتابي في تلك البلاد أو ذبحها مسلم فتكون من ذبائح الكتابيين أو من ذبائح المسلمين، ولا تخلو دولة في هذا العصر من مسلمين أو أهل الكتاب. وذبيحة تارك الصلاة المصر على تركها ميتة، وكذلك ذبائح المرتدين عن دين الإسلام. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر للنبل، وعن الخليسة وهي التي أخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها، رواه رزين وأخرج أوله الترمذي بسند صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، رواه أبو داود، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتبارون في السخاء، فينحر هذا إبلا وينحر ذلك أكثر منه حتى يعجز أحدهما الآخر، وهذا تبذير ينهى عنه الشرع ولم يقصد به وجه الله تعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل طعام هؤلاء وذمهم حتى لا يعمل الناس مثل عملهم. مستمعي الأكارم، هذه بعض الآداب المشروعة في الذكاء. يستحب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويدل لذلك قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ومعنى وجبت أي سقطت، وذلك يشعر بأنها قائمة. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يريد أن ينحر ناقته وقد أناخها، فقال له: ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما غير الإبل فيستحب أن يضجعها على جنبها الأيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يضحي أضجع الكبش على جنبه الأيسر ووضع قدمه على صفحة رقبته، رواه مسلم. ويستحب أن يريح الذبيحة وأن تكون الآلة حادة، لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب البهائم في الذبح، روى أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. ويستحب أن يكبر الله تعالى مع التسمية، فيقول: بسم الله والله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ولا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيادة الرحمن الرحيم في التسمية، لأنها لا تناسب ذلك المقام. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى وجه أضحيته إلى القبلة. ويستحب أن يتأنى بعد الذبح، فلا يسلخ جلدها أو يقطع شيئا من أعضائها حتى تموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل الأنفس أن تزهق، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ويستحب أن يذبح للحاجة، فلا يجوز أن يذبح البهيمة لغير حاجة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها، رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن. وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس عندما يستضيفه شخص أو اثنان أو ثلاثة فيذبح أكثر مما يأكلون وينحر عددا من البهائم ولا تؤكل هذه، وربما وضع عددا من الخراف وبينها قعود مذبوح ومطبوخ، وهو يعلم أنه لا يأكل، أنهم لا يأكلون عشر ما قدمه لهم. هذا من الإسراف المنهي عنه، ويدخل هذا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما ذم من قتل عصفورا فما فوقه بغير حق، وهو لا يريد أكله ولا الاستفادة منه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يعيذنا من الإسراف والتبذير، فإنهما مما ذمهم. والله تعالى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.